الحمد لله رب العالمين. على قياس عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من الفترة الذين اختلف العلماء فيهم؟ هل يمتحنون يوم القيامة أم أنه من أصحاب الجحيم أم غير ذلك من الأقوال؟ ويا قد ذكر ابن كثير في تفسير سورة الإسراء، وذكر في ذلك 8 مذاهب، أم أنه من أهل النار؟ قد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي وأباك في النار. وهذا صريح في هذه المسألة، وأن والد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا الحديث من أصح الأحاديث ومن أقواها، لأنه من رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني. وقد حكى الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز الاتفاق على أن أوثق الناس في ثابت البناني هو حماد بن سلمة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم أحدا أوثق في ثابت من حماد بن سلمة. ولا ترى الواردة، لأن الله جل وعلا قد أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه فأسلم. هذه أخبار منكرة لا يصح من ذلك شيء، ولا يعتمد على هذا أو لا يعتمد على هذه الأثر، لأن قد رويت بأسانيد منكرة. نعم. بالنسبة لأهداف المقصرة والمشروع في بيت المنكرة والحجم المصيلة في حديث الظاهر ذكر صحيح المقصرة والكتاب على الأقصر، حقيقة جرى هذا السؤال بالأمس حدثنا عنه بطول، لكن لا مانع نعيد إلى أهمية. أنا ركزت تماما في الحقيقة على المقابر، ولأن أكثر ما تأتي البدع عن طريق المقابر، بل أكثر ما يأتي الشرك عن طريق المقابر فضلا عن البدع. حدثت حقيقة عن هذا الموضوع بالأمس بطول، تكلمنا عن الأحجار التي توضع على القبور وأن الزائد على الشبر يجب منحه، وليكتفى بحجر واحد لا حجرين، وأن الحديث الواردة في الحجرين كلها ضعيفة، ولأن المقصود من الحجر هو الإعلام بوجود القبر والتعرف على صاحبه. إنسان يضع حجرا يتعرف عليه ويعرفه. وأما الكتابة على الأحجار فممنوعة، وهذا أصح القولين عند العلماء، وأن القبور لا ترفع فوق شبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا فقال: لا تدع قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويته. صحابة رضي الله عنهم رفعوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرض مقدار شبر، وما زاد على هذا يجب إزالته. وللمقابر آداب، كما قال الأخ: ما آداب المقابر؟ من آداب المقابر السلام حين الدخول، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. الحديث خرجه مسلم في صحيحه. ومن ذلك من الآداب بل من الأحكام أنه يعاوز زيارة مقابر فترة بعد فترة ولا يديم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، والفقهاء يكرهون زيارة المقابر القبور باستمرار، لأن هذا من اتخاذها عيدا، لما يعود يزور أحيانا ويدع أحيانا. ومن الآداب ألا يخصص يوما للزيارة، لأن هذا لا أصل له. فلبعض الناس يقول إن الزيارة يوم السبت مشروعة، لأن الله جل وعلا يحيي يوم السبت أهل القبور، وهذا لا أصل له. أما إذا كان يخصص يوما لأن هذا وقت فراغ، لا لذات اليوم، لا تعبد الله بذات اليوم، تقول لكن ما عندي فراغ إلا في هذا اليوم، فهذا لأن وقت فراغي لا لفضل هذا اليوم، فهذا جائز عند الفقهاء. وكذلك من الآداب منع دخول السيارات من المقابر للمقابر. ومن الواجبات في المقبرة ألا يجلس على القبر، لأنه لو جلس على القبر كان آثما، لقوله صلى الله عليه وسلم لأن يقعد أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، خرجه مسلم في صحيحه. والوقع على القبور أعظم من الجلوس عليها، والوقع على القبور أعظم من الجلوس عليها. ومن الآداب السلام على قريبك، إذا أردت أن تسلم عليه تستقبل وجهه. وفي مقابرنا الآن إذا استقبلت وجهه تستدبر القبلة، بخلاف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استقبلت وجهه استدبرت حينئذ القبلة، وهذا عام في كل شيء. وهذا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، أنه إذا أراد يسلم استقبل الميت واستدبر القبلة، لأن الميت يوضع مستقبل القبلة، فأنت تستقبل، وإذا استقبلت لا بد أن تستدبر القبلة وتسلم عليه كما كان ابن عمر يصنع. وإذا أردت أن تدعو لا تدعو وأنت مستقبل للقبر، وإنما تدعو وأنت مستقبل للقبلة، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، ولما جاء في مسلم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه. ومن الآداب في المقبرة أنه يتبع جنازة، إذا لم يكن من أهل الاشتغال بتجهيزها فإنه يجلس، إذا لم يكن من أهل الاشتغال بتجهيزها فإنه يجلس، ويشتغل طائفة من المسلمين بتجهيزها وحفر القبر لم يكن قد حفر. ومن الآداب أن يجلس ساكتا، لا يشتغل لا بجوال ولا بمسبحة ولا بقيل ولا قال ولا بقهقه ولا بغير ذلك. إذا تيسر رجل من أهل العلم والفضل يعظ ويذكر فهذا مستحب، بشرط لا يتخذ عادة ولا دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك على وجه الدوام، فعله أحيانا. وقد جاء في هذا الحديث علي في الصحيحين، وترجم له البخاري في صحيحه بقوله باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله، وترجم له النووي في رياض الصالحين فقال باب الموعظة عند القبر. يستحب في الموعظة أن تكون إلى قدر الفراغ من الدفن. يستحب في العزاء أن لا يؤذي المصاب، بل يتعين هذا ولو أتى الاشتغال بالتقبيل وما شابه ذلك، لأن مقصود العزاء. والتعزية تكون قبل الدفن وفي أثناء الدفن وبعد الدفن، والتعزية لا تختص بالمقبرة، إنما في كل مكان، حتى إذا لقي في المسجد وقت الصلاة أي وعزة كفى هذا. إذا تبع الجنازة لا يعزي مرة أخرى إلا إذا كان عزاءه يعتقد أنه يؤثر على أو يرفع من همته ويصلي ونحو ذلك. أما إذا كان من عامة الناس فالعزاء في المرة الأولى لا يعزي مرة أخرى حتى لا يحرج بكثرة الزحام. وكررنا أكثر الكلام على ذلك المرة، كل المظلات الموجودة في المقابر هذه يتعين إزالتها ولا أصل لها. حدثنا أيضا عن مسألة المياه في المقابر وهذه لا أصل لها، أصاب الإنسان عطش يؤتى بماء، أما تقصد مجيء مياه للمقابر بلا عطش هذا لا أصل له. ولا وجه للتوسع أصلا في مسألة القبور، القبور تذكر الآخرة لا تذكر الدنيا، وهذا موطن عزاء ليس موطن حفل ومظلات واجتماعات ومياه ونحو ذلك، هذا لا أصل له. سنعزي ويمضي. كان حر الحجاز أعظم من حر أهل نجد، وما وضع النبي صلى الله عليه وسلم مظلات ولا أذن بالمياه، وهذا أمر انعقد سببه. والقاعدة الأصولية تقول كل أمر انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية فعله وقيام المقتضي لذلك فعملوا بدعة، وهذه موقد انعقد سببها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة فلا تفعل. إذا قال ما تعبد الله بها هي وسائل، نقول البدع نوعان، بدع في الغايات وبدع في الوسائل. البدع في الغايات في العبادات هذه واضحة، بدعة مطلقة وهذه يفهمها كثير من الخلق، كل أمر ما فعل النبي فهو بدعة، هذا لا إشكال فيه في العبادات. أما في الوسائل فهذا يجهل كثير من الخلق، وله ضوابط، وضابطه أن كل أمر انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع إمكانية فعله وقيام المقتضي للفعل فعمله غير مشروع، وهذا ضابط بدع الوسائل، وهذا ضابط بدع الوسائل. ولا يصح القول بأن هذا غير مضطرد، بل هو مضطرد. إذا كان غير مضطرد عند شخص فهو مضطرد عند آخر، ويجب طرده أصلا. أهم شيء تتوفر الشروط مع قيام المقتضي للفعل ومع الإمكانية ومع وجود السبب. إذا توفرت الشروط ولم يفعل هذا دليل أنه غير مشروع. نعم. ممكن يقال عن هذه المياه أنا ممكن يقال أن عدم النفل ليس مثل عدم، لأن هذا أصلا ليس ما توفر إلى النفل لا تتوفر الإمام على النقل لو كان حادثة عين، يعني دفن رجل مرة واحدة ولا نقل، نقل صحيح. أما النبي صلى الله عليه وسلم جلس يدفن في المدينة 10 أعوام، ثم جلس الصحابة من بعد قرونا، ثم جلس التابعون قرونا، ثم جلس من جاء بعدهم إلى هذا العصر، فلا يصح هذا القول. ونحن نتقرب إلى الله جل وعلا. إذا عطى الشخص ما يمنع، ما حد قال يمنع أبدا. إذا عطى الشخص وبعت ابنه أو ذهب رجل محتسب وآتى بالماء إلى هذا الرجل، هذا لا ينزع في جوازه. أما تتقصى تأتي توزيع مياه، هذا ليس موطن احتفال، هذا موطن عزاء، موطن خوف من الله جل وعلا، مراقبة لله جل وعلا. ما هناك أعظم من الذي أمامه، عن قريب تتفارق حائل هذا الموطن العظيم، أنت تذكر الآخرة صلى الله جل وعلا السلامة من النار.

المسلمين. اللي يحكم الآن بحكم الله المنسوب كافر مشرك بالإجماع، لأنه ترك حكم الله. وهؤلاء المرجئة الجهمية يقول لو بدل الدين ما كفر، ولو غير شرع رب العالمين ما كفر. بمعنى لو اتبع شريعة موسى اتبع شريعة عيسى ما كفر. ولهذا ما يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وابو محمد بن حزم يقول كافر مشرك لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين. وحكى الاجماع على ردته اسحاق بن راهوي وابن تيمية في المجلد الثالث من الفتاوى، وابن كثير في البداية والنهاية. المرجئة الأوائل علم عليه من البدع والضلالات كان لهم شيء كثير من العبادات، وفيهم شيء من الأمانة وشيء من المروءة. وأما مرجئة العصر خسة في الأمانة ونزالة في المروءة، وعقائدهم أخبث من عقائد الأوائل لأنهم عملاء متأخرون عملاء، فهم يتعاملون مع الأقوياء ضد الضعفاء ويدخلون عليه باسم الدين، وأن هذا هو طريقة السلف الصالح. ولكن يسمعون بأسماء رنانة حتى لا يستوحش منهم أحد، ويجعلون هذا غطاء لبدعهم ولضلالاتهم. وهم لا يختلفون عن الجامع بن صفوان وبشر المريسي وأمثال هؤلاء المجرمين الذين ضيعوا دين رب العالمين. وأما الأدلة على مناقضة قولهم لوصول إلى السنة فهي كثيرة، أما الإشارة فقط إلى أن إرجاء المتأخرين أغلب من إرجاء الأوائل. الرسالة الكتاب المسمى بالحيدة هل تصح؟ وكذلك إذا صحت وكان مأمون حاضرا للمناقشة فسيكون له عذر أمام الله سبحانه وتعالى؟ لا، كتاب الحيدة ما صح لعدد الكناني، في تفرد كما نبع عليها الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال. الكتاب لم يصح انه للكناني. السؤال الأول متعلق هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحدا؟ السؤال الثاني متعلق بطائفة من الناس في هذا الأوقات يسهرون الليل ثم ينامون في النهار ولا يصلون الظهر ولا العصر ويجمعون بين الصلاتين، هل لهم رخصة في ذلك؟ الجواب لا رخصة لهم، لأن هؤلاء ليسوا من أهل الحاجات، إنما هؤلاء أهل لعب. مع أن يصنعون بالليل يتهجدون يقرؤون القرآن يعبثون ويلعبون، والكيس منهم الذي لا يسهر على محرمات إنما يسهر على القيل والقال، ولا كثير منهم يسهر عقد على محرمات على الشجات والدجوج ونحو ذلك. وجنب الصلاتين بلا حاجة لا يجوز. فصح عن عمر أنه قال من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر، وصححه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره على قول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقد قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، والأصل أداء كل صلاة في وقتها. على كل مسلم يعلم بأنه مسؤول عن عمره فيما كما في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر عن عمر فيما أثناء. وكان الشافعي رحمه تعالى يقول الوقت كالسيف إن لم تقطع قطعك، أي ونفسك الأمارة بالسوء إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بطاعة الشيطان. وهذا واقع كثير من الخلق، إن لم يشتغلوا بطاعة الله بقراءة القرآن والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا ومناصرة المظلومين، اشتغلوا بمناصرة الظالمين والغيبة والنميمة والقيل والقال، وهجروا القرآن. ولعل كثير من الخلق في هذا العصر ما يعرف الوتر أصلا ولا يدري عنه ولا يدري عن أحكامه لأنه لا عهد له به. وأما مسألة هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، فالظاهر في مسألة ابن قمئة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتله، لأن النبي قال بل أنا أقتله. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتله، فهذا هو الذي نعم حفظ عنه وسلم بأنه قد قتله. نعم هناك في خلاف أيضا. هل يجوز إبدال سلاح الحديد؟ يعني استبدل الرجم بالسيف أو بالرشاش، وهم عليها الرجم أو عليها الحد، فرق من الصور. أنا أفصل الصور. الأخ يقول بنسبة الحدود هل يأذى فيها السيف؟ هذه مراتب. المرتبة الأولى الزاني المحصن، هذا يجي فيها الرجم ولا يجوز فيها السيف ولا الرصاص. حكم الله في هذا هو الرجل، وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اعتاض عن الرجل بالسيف فقد بدل حكم الله جل وعلا، وهذا فريضة الله على هذه الأمة. فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة من بعده. القسم الثاني من ثبت عليه حد من الحدود، من ثبت عليه حد من الحدود كحد الردة فهذا قد ذهب الطائف من العلماء إلى أنه يقتل بالسيف، ويجعلون القاعدة مضطردة في كل شيء كان من حقوق الله لا من حقوق المخلوقين. وذهب الطائف من العلماء إلى جواز قتل بغير السيف إذا كان أسهل ولم يكن في تعذيب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وهذا صح الأقوال في المسألة. الحالة الثالثة أن يكون هذا جانية، رجل قتل رجلا، قال طائفة من العلماء يقتل بالسيف لحديث لا قوة إلا بالسيف، وهذا الخبر رواه ابن ماجه ولا يصح، وهذا الخبر رواه ابن ماجه ولا يصح، ولا طرق كلها معلولة. وذهب جماهير العلماء إلى أن الأفضل أن يقتل بما قتل به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو رواية عن الإمام أحمد. فعلى هذا إذا قتل بالتغريق نغرقه، إذا قتل بالتحريق نحرقه، إذا قتل بالرصاص نضرب بالرصاص، إذا قتل بالسكين نطعن بالسكين. يقتل بما قتل به عقوبة أو قصاصا بالمثل. المماثلة. ولكن من يقتل بما قتل به، لكن لو قتل بالسيف لم يكن في ذلك حرج، لأن المسألة خلافية بخلاف مسألة الرجم الأولى، لا مثلوية فيها ولا خيار لأحد في ذلك. لا، بطريقة محرمة لا يجوز، لا يجوز القتل بطريقة محرمة، لا يجوز محرم. بمعنى لو أن رجلا قتل بعمل قوم لوط، لا يقتل بعمل قوم لوط، هذا محرم ولا يجوز، لأن هذا محرم لحق الله، يشترط ذلك يكون مباحا. أما إذا كان محرما لحق الله فلا يجوز أبدا. لكن اختلف الفقهاء في كيفية قتل من قتل بعمل قوم لوط، منهم من قال يقتل بالسيف، وهذا قول الجمهور. أما أبو محمد بن حزم فيرى أن يوضع في دبره وتد حتى يموت، بمعنى نمنع ما كان محرما لحق الله ونستبدل بديلا عنه بما لا يكون محرما لحق الله. وهذا أيضا مسألة اجتهادية بين ابن حزم وبين الجمهور. أما الجمهور في هذه الصورة يقول يقتل بالسيف. تقدم أنه قتل بالرصاص بشرط أن يقرر الطب أن الرصاص أسهل، هذا جائز، لأنه لا يتعين السيف في الحدود. نعم، الحق ابتداء محرم، لكن لو حرق فحرق، لأن التحريق ليس محرما لذاته.